الشمس اذا بيغطى الشمس يا عاشر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، افضل الصلاه واتم التسليم على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. قال الامام الشربيني رحمه الله تعالى: العلم جعل المخلصين بفروعته والرد بالعيب والرد نعم. قلنا هذا، قلنا هناك خيار العيب، تقدم معنا خيار المجلس وخيار الشرط، والان الثالث خيار، القسم الثالث خيار العيب، يعني اذا ظهر بالمبيع عيب عند المشتري، وكان هذا العيب قديما يعني قبل القبض، يعني حتى لو بعد العقد لكن كان قبل القبض، فللمشتري الرد إذا كان العيب ينقص قيمة المبيع، فيبطل بالتأخير بلا عذر. قلنا إذا ثبت خيار العيب فهو على الفوري، فيبطل يعني الرد الخيار، يبطل الخيار إذا تأخر بلا عذر، يعني إذا أخر يوم أو أكثر حتى لو ساعات بلا عذر يبطل حق المشتري في الرد. ويعتبر الفور عادة، يعني الفور حسب العادة، يعني مثلا اطلع على العيب وهو في الصلاة قال والله في العيب الفلاني اكتشفت، أو هو يأكل، أو هو نائم بالليل إجا نام مثلا بالليل وفكر ولا أو شاف أو تذكر عيبا في المبيع، لا هذا مسموح له أن ينتهي من الصلاة أو يفرغ من الأكل أو حتى يستيقظ بعد النوم. نعم، فلا يضر نحو صلاة وأكل وأكل دخل وقتهما، يصار وقتهم يعني كقضاء حاجة أو كان في الحمام مثلا، وتكميل لذلك، كقضاء حاجة وتكميل لذلك. أيوة، أي يعني يكمل صلاته، يكمل أكله، يعني لا يضر تكميل هذه الأشياء، هذه الحاجات، يعني لو انتظر حتى كملها، يعني فرغ من أكله، فرغ من صلاته، فرغ من حاجته في الحمام، هذا لا يضر. نعم، يعني لا يعتبر تقصير، له أن يرد المبيع. نعم، أو الليل، أو الليل مثلا، ليل طلع ليلا يعني على العيب ليلا. نعم، فحتى يصبح. نعم، وقيد ابن الرفعتي كون الليل عذرا بكلفة المسير فيه. قال إذا هو يعني هو قال إذا وجد العيب أو طلع على العيب ليلا له أن ينتظر إلى الصباح. ابن الرفعة قال يعني ليس دائما أو مطلقا، إذا كان المسير إلى البائع فيه كلفة أو مشقة صعوبة على المشتري، لكن لو فرضنا أنه جاره قريب منه، يعني الشارع الثاني مثلا أو الباب على الباب أو يعني قريب منه، أو مثلا الآن مثلا الاتصالات متوفرة، السيارات بإمكانه مثلا يتصل به، أو لا هذا وقصر ترك يعني الإخبار البائع بالعيب يعتبر مقصر. يعني رأي ابن الرفعة في زماننا هذا وجيه، لأنه يعني متيسر الاتصالات، إذا كان واحد بيته قريب من يعني حتى لو طلع عليه مثلا بعد العشاء مباشرة أو بعد المغرب، لكن ممكن إذا كان مثلا نص الليل، لأن الساعة مثلا واحدة الناس نايمة، إيه هاي فيها وجهة نظر إنه يأخر للصبح. نعم، فيرده المشتري. أيوة، ولو بوكيله. فيرده يعني يرد المبيع المعيب المشتري ولو عن طريق نائب عنه، يعني مو شرط هو المشتري بذاته يرد المبيع، حتى لو وكل شخصا انه والله روح عند فلان قل له هذا معيب. نعم، ما اشتري يعني. ولو بوكيله على البائع، يرده على البائع او موكل، أو حتى موكل البائع. موكل البائع، موكل ولا موكله؟ أو وكيل البائع، البائع أو وكيله أو موكله، نقول موكل على البائع أو موكله، مو هيك؟ لا، أو موكله، ممكن موكله، صحيح، أو وكيله. صحيح صحيح، أو موكل البائع، لأنه قد يكون البائع وكيل، قد تكون السلعة ليست للبائع، يعني هي باعها لكن هي للشخص غيره وكله، أو أن المالك وكل شخصا، يصير يجوز موكله ووكيله أو وكيله، نعم يجوز هذا، أو وارثه، أو إذا كان قد مات البائع وارثه يردها على وارثه، نعم، أو يرفع الأمر أو ما يفعل هذا كله رأسا، يذهب إلى الحاكم مباشرة، ما يذهب لا إلى البائع ولا إلى وكله، وهذا أفضل لأنه هذا أقوى أقوى أقوى من حيث الحجة، يعني رأسا راح للقاضي قال أنا اشتريت من فلان حاجة وجدت بها عيبا وأنا جئت لأردها إليه، يكون هذا أضبط يعني هذا أحسن. أو يرفع الأمر لحاكم ليفصله ليفصل يعني ليفسخ البيع أو لينقض البيع، نعم، وهو آكد طبعا في الرد، إيه آكد في الرد، الرفع للحاكم آكد في حاضر في حق الشخص الحاضري في البلد، يعني في حاضر بالبلد، يعني في حق شخص حاضر بالبلد، يعني البائع أيضا حاضر في البلد، حاضر بالبلد ممن يرد عليه، ممن يرد عليه من بائع أو وكيل البائع، نعم، لأنه ربما أحوجه إلى الرفع، لأنه يقول لماذا الرد إلى القاضي آكد من الرد إلى البائع أو وكيله، لأنه لو رده إلى البائع مباشرة أو وكيل البائع يحصل بينهما خصام وخلاف، فيحتاجان إلى إيش؟ إلى الرفع للقاضي مرة أخرى، فمن الأول يقطع دابر هذا الشيء يرد للقاضي مباشرة وانتهى، ما عاد في مجال حتى يقول البائع أو وكيله وكيله نرفع الأمر للقاضي، القاضي على علم مسبق، نعم. وواجب في غائب عن البلد وعلى المشتري، وواجب يعني الرفع، احنا قلنا إذا كان البائع أو وكيله حاضرين الرد إلى القاضي آكد، لكن إذا كان البائع غائبا عن البلد يعني اشترى من إنسان من زيد سلعة وسافر ثاني يوم ثالث صار واجب الرفع، هنا الرد إلى أو الرفع للقاضي يكون واجبا، نعم. إذا أراد أن يفسخ بالعيب يكون الرفع للقاضي واجبا، لأن ما من يرد إليه السلعة غير موجود غير متوفر مسافر، نعم. وعلى وواجب في غائب على البلد وعلى المشتري إشهاد بفسخ في طريقه إلى المردود عليه، يعني وعلى يعني بعضهم قال يستحب، يعني بعضهم قال يجب، ولكن الظاهر أنه يستحب، يعني الأغلب أنا يعني أظهر أنه يستحب في حق المشتري وهو ماشي في طريقه وهو يريد يذهب وهو ذاهب لرد المبيع المعيب أن يشهد في طريقه، يعني يكون شافه سلم عليه واحد وين رايح، والله أنا اشتريت لي حاجة من فلان وجد فيها عيب، يا فلان أنا والله راح أرد هذا السلعة وجد فيها عيب على صاحبها، يكون أفضل يعني إلى المردود عليه أو الحاكم، أو لما يذهب للحاكم يرفع القضية للحاكم يشهد في طريقه أو يشهد في طريقه إذا ذهب ليردها إلى البائع أيضا، أو حال توكيله يعني أو لما المشتري يوكل شخص يقول له وكلتك لإيش؟ لترد المبيع إلى البائع لأن به عيبا، يقول أنا وجدت في المبيع من فلان باعني سلعة وجدت بها عيبا وكلت فلان ليردها إليه، ويشهد على التوكيل كمان. إيه ويشهد إيه. أو حال توكيله أو عذره، أو حال العذر، يعني هو مثلا يأكل اطلع على العيب معذور، يعني هو يأكل الآن، احنا قلنا إذا كان يأكل حتى يكمل أكله لكن يشهد في هذه الحالة فلان أنا اشتريت من فلان حاجة وجدت فيها عيب، أيوه إيه نعم. فإن عجز عن الإشهاد بالفسخ لم يلزمه تلفظ بالفسخ، إذا عجز ما وجد من يشهد أو يشهد له أو يستشهد به مثلا في طريقه أو هو يأكل أو هل يلزمه أن يقول بينه وبين نفسه فسخت البيع، يعني يكلم حاله يعني؟ لا لا لا لا يلزم بهذا، لأنه ما في فائدة من قوله فسخت البيع لنفسه، يعني هو ينفع لو قاله لشاهد مثلا. صحيح. وعليه وعلى المشتري وعليه وعلى ومع ذلك فوق هذا، فوق ما تقدم من قضية وجوب الإشهاد أو الرفع للقاضي أو هالأمور المتقدمة أو للبيع أو وكيله، عليه أن يترك استعمال المبيع على الفور، لا يستخدم العبد، لا يركب الدابة إلا إذا كانت شموس تحتاج إلى ركوب، أو مثل سيارة مثلا يحتاج سيارة ما يشحن شحن يركبها يرجعها ما عليه، أو لا إذا كان ثوب يفسخه يعني رأسا لا لا لا يستمر لابس له وهكذا. وعليه ترك استعمال لا ترك ركوب، لا ترك ركوب ما عسر سوقه وقوده. إيه يعني عليه ترك الاستعمال، لكن يستثنى ركوب الدابة إذا عسر سوقها أمامه ليردها، أو عسر قودها. أيوة. يعني بأن كانت شرسة ما يستطيع أن يردها إلا إذا ركبها، هذا لا معذور في هذه، يركبها. فلو استخدم ومثلها السيارة الآن، السيارة يركبها. نعم. فلو استخدم رقيقا أو فلو استخدم العبد، يعني مثلا اطلع على العبد في عين، قال بعد ما اطلع انه في عيب قال روح جيب لي اكل، جيب لي سوي قهوه او شاي مثلا، استعمل، جيب لي مي، حتى جيب لي مي، استعمل، بطل حقه فر. يا سلام. لازم يكون هذا فقيه يعني، ولذلك لازم واحد يتعلم ما يتعلق بالبيوع. حتى لو كان عامي، اذا كان تاجر هنا صح، لكن لو ان العبد جاب له مي من غير ما او شاي من غير ما يقول له ايه، قال تفضل انا جبت لك مي، لا ما يسقط حقه يفرق، لأنه ما استعملوا هو من حالته. أيوة. يفرقون بين هاي، يعني ممكن يستعملوا ثلاث أربع أيام هو ماله داري، إنه يجيب له مي هو ما يقله، مو شرط يقول له، يعني هو ما يقله هذا، بس لا يقول له، بس لا يقول له المشتري جيب لي. أيوة. مي أو عمل لك، لكن هو اشتغل من حاله بدون ما تبرع يعني منه. لكن نقول ثلاث أيام لازم يكون هذا الكلام من. أيوة. بعد الاطلاع على العيب، قبل الاطلاع على العيب ما يضر. نعم. أو ترك على، حتى لو استخدمه قبل الاطلاع على العين وقال له. أيوة. اعمل كذا ثم اطلع على العين، لا يضر هذا. نعم. أو ترك على دابة، أو ترك على دابة سرجن، سرجها سرجا أو السرج، السرج هو ما يركب عليه الشخص، يعني مثل يعني شيء هيك طري. نعم. يوضع على ظهر الدابة، وعادة يوضع تحته جلال هيك تسمى إكاف، لتقي ظهر الدابة. أيوة. اللي تحت السرج يسمى إكاف، والسرج ما يركب عليه الإنسان. أو طبعا هذه السرج أو الإكاف عادة تكون من المشتري ليست من البائع، البائع يبيع الدابة بدون سرج ولا إكاف. نعم. لو ترك المشتري السرج أو الإكاف على الدابة ولم ينزله عنها، يعني كأنه كأنما رضي بالشراء. أيوة. فيسقط حقه في الرد. نعم. فلا رد ولا أرش، فلا رد، ما يرد المبيع، وليس له أن يطالب بتعويض عن العيب. الأرش هو اللي هو تعويض عن العيب، لإشعار ذلك بالرضا بالأرش. لأنه لو كان يريد الفسخ لكان الشيء يحمل لا يستخدم المبيع ولا يترك السرج على ظهر الدابة. ولو حدث عند المشتري عيب سقط الرد القهري إذا كان اطلع، يعني إذا كان المشتري اطلع على عيب قديم في المبيع، وفي نفس الوقت المشتري عيب المبيع، يعني أحدث فيه عيبا، يعني حدث بالمبيع عيب عند المشتري، هنا صار عيب عند البائع قديم وعيب عند المشتري جديد. هنا ليس للمشتري حق الرد قهرا، يعني إجباري لا. أيوة. بل يكون بالتراضي، سيأتي هذا يعني. ليش؟ لأنه إذا أراد أن يرد قهرا يقول له البائع أيضا أنت عيبته. أيوة. أيوة. جميل. طيب. ثم إن رضي، هذا ثم، هذا الآن تفصيل لما قلنا، وقال ليس له إذا حدث بالمبيع عيب عند المشتري ليس للمشتري حق الرد قهرا، كيف نصنع؟ قال ثم، هذا تفصيل حل يعني كيف نصنع. ثم إن رضي بالعيب البائع رده الاشتري. إن رضي بالعيب البائع، إذا رضي البائع بالعيب، إذا قال له البائع قال ماشي هذا العيب الذي حدث عندك بسيط عادي رده إلي أنا محتاج للمبيع، نعم رده المشتري عليه بلا أرش للحادث، رده بلا أرش للحادث، يعني البائع لا يأخذ من المشتري أرشا لأنه هو رضى بالرد، يعني ما دام أن البائع رضي بالرد يعني رضي مجانا. طيب أو قنع أو خنع أو هذا حل قنع، هذا حل ولا قنع؟ والله ما هو قنع وقنع يستعمل مرة لا قنع قنع يمكن قنع ممكن نشوف بالمعجم بعدين بعدين مختار الصحاح يقول الحر عبد إن قنع والعبد حر إن قنع فقنع ولا كسر فما شيء أضر من الطمع، يعني فيه أبيات شعر. طيب ما عنده قنع. المهم قال احنا قلنا ايه وان قنع وان قنع المشتري بالعيب القديم، المشتري قال انا اطلعت عليه على عيب قديم ولكن انا عيبته ماشي الحال اتركه عندي ارضى بالعيب القديم، ايضا المسألة حل يعني. نعم يعني في طريقين لحل المسألة الان، قناعة البائع بالرد مع العيب الذي احدثه المشتري، هذا حل. الحل الثاني اقتناع المشتري بالعيب القديم لأنه هو أيضا عيب المبيع، أيضا هذا حل. لكن المشكلة عندنا اللي راح تجينا إنه البائع لم يرضى بالعيب الذي حدث عند المشتري والمشتري لا يرضى لا يقنع بالمبيع وهو يسامح بالعيب الذي حدث عند البائع، هنا المشكلة. عم يقولها أو قنع به بلا أرش للقديم، إيه أيضا تنحل المشكلة. هذا عيد على المشتري أيضا على البائع؟ لا المشتري. المشتري كلمة قنع. المشتري قنع بالعيب القديم وما ما طالب بشيء. أيوة. لأنه هو أيضا هو عيبه المشتري أيضا. جميل. طيب وإن لم يرضى البائع. لم يرضى البائع بالعيب الذي حدث عند المشتري ولم يرضى المشتري فإن إيش؟ فإن اتفقا. أيوة. في غير الربوي. على فسخ أو إجازة مع أرش للحادث أو القديم فذاك ظاهر. إيه فإن اتفق على استمرار العقد يعني. أيوة في غير الربوي. في غير الأمور الربوية. أيوة على الفسخ. اتفق على الفسخ. أو إجازة. يعني اتفق على أن المشتري يرد المبيع إلى البائع. نعم أو إجازة إجازة. أو إجازة يعني أن البائع أجاز يعني يجيز مع أرش مع أرش مع أرش للحادث مع يعني أو القديم يعني إذا اتفق على أن البائع يعني يعطي أرش يعطي أرش للمشتري للمشتري بدلا من العيب القديم والمشتري يعطي والمشتري يعطي أرش للحادث نعم للبائع نعم أيوة فذاك أيوة نعم فذاك ظاهر وإلا أجيب طالب الإمساك إلا أجيب طالب يعني ما اتفق لا البائع يقول أنا ما أعطي للأرش القديم وإذا بدك ترد علي المبيع ترده ولكن أنت عيبته أيوة. نعم ترده ولكن عيبته أنت خلاص ما لك شيء والمشتري يقول أنا كيف أمسكه عندي وأقبل به وقد كان معيبا عندك يعني في عيب لما اشتريته عندك هذا ما يقول يعني القاضي كيف يفصل في الموضوع ينظر من الذي يريد بقاء البيع أو استمرار العقد فإن كان البائع هو الذي يريد استمرار العقد واستمرار البيع فيلزم القاضي المبيع البائع بدفع شيء للمشتري حتى يبقى إيش العقد قائم وإن كان الذي يريد هو إتمام البيع إذا كان يريد إتمام البيع فبالعكس نعم بالعكس نعم وإلا أجيب طالب الإمساك سواء أكان المشتري أم البائع لما فيه من تقرير العقد. يعني بما فيه من تقرير يعني يجيب العبد يجيب القاضي الذي يريد استمرار البيعة يعني. لأنه في إقرار يعني للعقد. طبعا إيه يتعاقدوا عليه لما فيه استقرار الأصل في العقود أن تستمر. نعم. أما الربوي احنا قلنا إذا كان غير ربوي. أما الربوي إذا كان مثلا باع مثلا طعام بطعام أو فلوس بفلوس فيتعين فيه الفسخ هون مع أرش مع أرش الحادث. هنا يتعين الفسخ مع أرش الحادث. هنا يتعين فيه الفسخ يعني لابد أن يفسخ البيع. أيوة. والمشتري يدفع أرش العيب الحادث عنده. أيوة. والبيع ما بيدفع شيء بيرجع البيع. والبيع يسترجع سلعة. بيع صح. أي نعم. أنا ما بيصير يدفع شيء. فهو ما يصير يدفع زيادة. زيادة صار. لأنه لو أن المشتري دفع لو أن البيع دفع زيادة. صار ربا. صار ربا. والمشتري أيضا إذا رجع ودفع زيادة أيضا يكون ربا. أيوة. في حق. فالطريقه في بالنسبه للضوابط يفسخ العقد كل واحد ياخذ هذا ياخذ سلعته وهذا ياخذ سلعته. نعم. وعلى المشتري وعلى المشتري اعلام البائع فورا ايوه بالحادث مع القديم ايوه يعني ليختار ما تقدم من الصور المتقدمه. يعني اذا حدث عيب جديد عند المشتري فعليه ان يخبر البائع يقول له وجدت بالمبيع عيبا وعيبته انا. هذا طبعا بشكل عام بغض النظر عن الربوي وغيره مو لان عم نتكلم لا الربوي هذا يعني اذا بس مر في نقطه ما انه يفسخون ما أيه. في حل هذا عم يحكي او يرضى او يرضون بال يعني بال يرضون او يفسخون ما في تخير. المهم هون كلمة وعلى المشتري اعلام البيع فورا بالحادث القديم بشكل عام سواء كان ربا أو غيره بالعيب الحادث. نعم. إيه نعم. ليختار ما تقدم حتى يختار البائع ما تقدم من إرجاع السلعة. إيه نعم. من ودفع وأخذ أرش من المشتري مثلا. نعم. أو يعني التفصيل المتقدم. طيب فإن أخر المشتري فإن أخر إعلامه ما إذا لم يعلم المشتري على الفور البائع بأنه حدث به عيب عند المشتري أخر يعني بلا عذر يعني لا ما تقدم من كان مثلا أكل أو نوم أو قضاء حاجة أو صلاة فلا رد له ولا أرشى عنه فلا رد للمشتري لا يرد المبيع للبائع ولا يستحق الأرش القديم الذي حدث عند أيوة. البائع لإشعار التأخير بالرضا به لأنه طالما أخر يعني أنه رضي والرضا هذا يسقط الرد ويسقط أيضا كما تقدم معنا أنه لو اطلع على العيب فلم يرد على الفور سقط أو استعمله سقط الرد وسقط الأرش. نعم. أيوة. ولو حدث يعرف القديم إلا به يعني لا يعني حدث عيب عند المشتري عيب جديد عنه وهذا العيب الذي حدث عند المشتري بسببه اطلعنا على العيب القديم. أيوه هو يعني الطريق الوحيد لمعرفته يعني لو لم يحدث هذا العيب عند المشتري لما اطلعنا على العيب أيوة القديم. طيب نعم. أيوة ماذا كسر بيض نعام وجوز مثلا بيض نعام سيأتي أنه ليش يعني بيض النعام وبيض الدجاج غير في فرق يعني كسر نقول كسر جوزة ما ندري أنها إيش أنها معيبة ولا سليمة تم تحت يعني فلما كسرناها وجدناها مدودة أيوة. فيها أو سوداء ها سوداء طبعا المشتري جوزة. عيب هذه الآن الجوز عيبه لكن ما يطلع على العيب القديم إلا بالكسر أيوة. أو بيض النعام ولو كانت بيض دجاجة يردها يعني مطلقا لكن لماذا قال بيع بيض النعام؟ النعام عادة بيضتها إيش؟ كبيرة فيمكن أن يكسرها ولكن ما يكسرها كسر هيك كلي أيوة. يكسر جزء بسيط من طرفها يعني ليش؟ لأنه ممكن صاحبها لو رد لصاحبها يستفيد منها كوعاء يعني ظرف يعني يضعون فيها أشياء ايوه جميل لذلك ما ينبغي ان يكسر كسر كلي ايوه هكذا المهم طلع عيبه المشتري فاطلع على عيب قديم أن وجد بيضة النعام مذرة يعني فاسدة، نعم، أو الجوز مدود أي مسوس، نعم. وتقوير ككسر بيض ونعم وجوز وتقوير، وتقوير إيش؟ بطيخ أيوه. مدود بعضه أي بعضه، أيضا قور البطيخة من طرفها فوجدها فاسدة يعني مدودة أو نعم، رد بالعيب القديم أو رد يرد يعني يرد، وليس للبايع أن يقول أنت أحدث به عيب جديد، ها؟ نعم، ولا أرشى عليه. إيه نعم، لأنه لا معذور فيه. لأنه معذور، لأنه كيف يعرف أن به عيبا؟ لابد أن يكسره حتى، لكن لابد أن يراعي بالنسبة للكسر. نعم. فيكسر الكسر الذي يطلع فيه على وجود العيب أو عدمه. ما يكسر كسر هكذا يجي يأخذ البطيخ يشقها شق نصفين ثلاثة. لا هنا لا، يقورها التقوير، صح. لذلك قال يقور، يقورها يعني من طرفها تقوير هكذا، نعم، بالسكين، وينظر انه ايش في وضعه هذا، هذه القطعه اللي قورها تدل على الباقي، صح. وكذلك بيض النعام مثلا يكسر طرف منه بسيط، والجوز كذلك، نعم. وأما الأمر الثالث وهو ما يظن حصوله بتغرير الآن فعلي، التغرير بالتغرير، بتغرير ولا بالتغرير الفعلي؟ بالتغرير الفعلي عندك، بالتغرير مو لأنه ما ظبط إيه الله، يعني بتغرير الفعلي، بتغرير هي بالتغرير هي هذا الصح، لا عندك إيش إيه؟ عندي بتغرير الفعلي، بتغرير فعلي، لا بتغرير الفعلي، بتغرير الفعلي إيه، لا بالتغرير، بالتغرير نعم. إيه هذا هذا هذا عيب يكون تصرية، شو اسمه، من باب التغرير، يعني مو عيب كان قديم مثل السلعة، هذا تغرير يعني أن البائع مطلع عليه وغر المشتري، فاكتشف المشتري أنه غر، أن البائع غرر به، أيضا هذا يوجب، هذا يوجب الرد، هذا التغرير الفعلي فهو التصرية، تصرية وهو ترك حلب الدابة، يعني البائع يترك، يعني بده يبيع بقرة لإنسان مثلا يبدأ يشتري، فيترك حلبها يوم مثلا، فصير حافلة باللبن، واحد لما يطلع على ضرعها شوف مليان لبن، يشتريها الشخص لما يحلبها ثاني حلبة، وإلا ما في أول حلبة، ممكن الحلب كثير يعني، نعم، لما يحلبها الوجبة الثانية ما في، يعني نص الكمية أو أقلها، إيه هذا تبين أنه غاش له يعني، هذه تسمى تصرية، التصرية من صر الشيء يعني جمعه، صره صح، نقول إحنا صر الآن، فصرهن إليك، أيوة، في القرآن يجمعهن، ومنه الصرا وهو مجتمع المستنقعات اسمه صرا، صرا إيه نعم، يعني لأنه جمع الوجبتين ثلاثة مع بعض ما حلب الدابة مشان يجتمع، إحنا أيه. عندنا بنقول عن الصيرة أيضا، الصيرة هي مكان في البقر يعني أو الغنم، هيك مكان هيك عمرو مكان، نعم، صيرة عندنا نقول صيرة، إيه صيرة، صيرة يعني مكان، نعم، يجمع الغنم، نعم نعم، إحنا مثلا نقول شو اسمه لها اسم عن زبية أيوة. الغنم، حظيرة البقر، أيوة. نعم، وهي أن يترك البائع حلب الناقة أو غيرها، أو غيرها، حلب الناقة أو غيرها يعني البقرة، البقرة أو الشاة مثلا، قبل البيع، قبل بيعها، ليوهم المشتري، نعم، ليوهم المشتري كثرة اللبن، ليوهم المشتري كثرة، يعني تغرير قصدي، يعني لهم كثرة مفعول به ثاني، إيه، ليوهم المشتري كثرة اللبن، ليوهم المشتري كثرة اللبن، فيثبت المشتري الخيار، هذا له حق الخيار في الرد، يستطيع أن يرد هذه الدابة اللي اكتشف أنه مغرر، وأنه حليبها ما كان مثل ما هو يظن يعني. فإن كانت مأكولة، هنا ينظر، فإن كانت الدابة مأكولة كبقرة وناقة، ردها ورد معها عن الحليب صاعا من تمر، وإن كان غير مأكولة مثلا كأتان حمارة مثلا، هذه ما غير ما أكله. لما يكتشف أنه مثلا ما تشبع ولدها الكر يعني هذا ما يرد شيء، لأنه لبنها غير مأكول حتى يرد بداله صاع من التمر. فإن كانت مأكولة رد معها صاع تمر بدل اللبن المحلوب، وإن قل اللبن، سواء كان اللبن قليل قد يقول قائل وإن قل اللبن معطوفة، ربما كان اللبن يعني كمية بسيطة والصاع أزيد يعني كيلوين ونص يعني تقريبا من التمر، هذا أغلى من لما تحلب مثل كيلو حليب مثلا، يقول هذا هو لأن النص هكذا ورد في الحديث ردها وصاعا من تمر. نعم، حتى لو كان الحليب أكثر قيمة من الصاع يردها الصاع. ولو تعددت المصرات إيه؟ تعدد الصاع بعددها كما نص عليه في يعني الموضوع. مثلا اشترى 2-3 من البقر أو الإبل فوجدها كلها مصرات، يرد مع كل واحدة يرد مع حليبة، يرد الحليب إذا كان باقيا ومعه صاع من تمر لأنه حلبه مثلا. أما إذا كان قد استعمل الحليب فإنه يرد الصاع ويرد قيمة الحليب. هذا إذا لم يتفقا على رد غير الصاع من اللبن وغيره. ولو تصالحا على رد غير الصاع، مثل واحد قال أنا ما عندي صاع تمر، بدك صاع رز أعطيك رز، إيه صح إذا رضي، أو حتى فلوس يعني عدل عن إذا لم يوجد مثلا صاع تمر مثلا، سواء أتلف اللبن أم لا، إيه حتى سواء كان اللبن تالف أو موجود، بخلاف ما إذا لم تحلب أو اتفقا على الرد. بخلاف ما إذا لم تحلب، إذا ما حلبوها ما يرد صاع، أو إيش اتفق على إيش على ردها، اتفق على الرد أو اتفق على الفسخ، قال أنا اشتريتها منك يبين عليه أنه ما كان حليبها قليل مثلا، أنا ما حلبت لكن أنا بدي أردها كأنه حليب، إذا يعني ما عجبني الحليب رح رد لك إياه. لا هو جزء اكتشف، قال له ترى هاي مصرات، اكتشف إيه نعم أي. أو واحد قال له ترى هذا ضحك عليه قال باعك إياها مصرات ما حلبها صار له يوم ما حلب. إيه ممكن يردها في هذه الحالة يردها بلا صاع. نعم. والعبرة في التمر بالمتوسط، العبرة أن يقول يرد صاع من التمر من المتوسط من تمر البلد، يعني لأنه في تمر غالي وفي تمر رديء وفي تمر وسط، القيمة تختلف. فإن فقد فقيمته بالمدينة الشريفة، فقيمة التمر بالمدينة هي مشكلة. طيب إذا كان هو في طرف الدنيا هذا يعني شيء تعجيز يعني. طيب الشعر إيش يعرف، كيف يعرف أنه قيمته في المدينة الشريفة كذا وكذا، مشكلة. أيوة إيه يعني نقول ردعه وانصاع من تمر، لهذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لأن التمر قد يكون غالي في أماكن بعيدة عن المدينة، وفي المدينة له سعر معين. الآن ممكن يعني يتصل على واحد من المدينة يقول أديش أنه ممكن له التمر، الأمر متيسر والتصال مقديم وقيل بأقرب بلد التمر إليه. هذا كويس، مع أنه ضعيف لكن هذا يعني واحد مثلا اشترى في تركيا أو في الباكستان أو في الهند بقرة وجدها مثلا حليبة قليل، إيش عرفوا بتمر المدينة كم يسوى المتوسط يعني. إيه وهو ممكن معرفته عن طريق الحجاج يسألهم إنه الكيلو كم. أيوة. ويثبت الخيار للجاهل بالتصريح على الفور، ويثبت الخيار للمشتري الجاهل بالتصريح على الفور. أما إذا هو يعرف، المشتري يعرف أنها مصرة ما ليس له حق الرد. نعم. ولا يختص خيارهم بالنعم، يعني الخيار ولا يختص خيارها بالنعم، يعني الخيار خيار التصرية وخيارها أي التصرية بل تأنيث، يعني هذا مو خاص بالإبل والبقر والغنم، بل يعم حتى الحيوان بل يعم كل مأكول من الحيوان. نعم. والجارية والأتان، يعني المأكول وغير المأكول، جميل، لأنه الآتان ممكن يخصد لابنه عشان يرفع مشان الكور يصير قوي، لكن ممكن وكذلك الجارية مشان طفلها يصير قوي. صح. إذا وجد أنه الجارية حليبها ما تشبع الطفل، يعني هو قال له فيها حليب، وقال له شاف أنه صدرها ما شاء الله، فتبين له أنه ما فيها حليب يشبع الطفل يردها أيضا. بس هنا بالنسبة لغير المأكول لا يرد صاع من تمر. نعم. ولا يرد معها شيئا ما يرد بدل اللبن، لأن لبن الجارية لا يعتاض عنه غالبا، ما له عوض. ولبن الأتان نجس لا عوض. نعم، لبن الأتان نجس ما يباح إلا لولدها. لبن الجارية وإن كان طاهرا لكنه غير معتاضا، عادة لا يباع، يعني ما نعرف كم قيمته، ما يقوم وإن كان طاهر. نعم. روع نقفان شكنا أيه؟ أنت روع عند أول طهر صلى الله عليه وسلم. زكرا الله. اليوم